قال رحمه الله: الثالث أنها وسط من الوقت. قال ابن القاسم قال مالك: لازلنا في هذه المسألة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي في هذه الآية، وذكر تحتها سبع مسائل، أخذنا من هذه المسائل ثلاث، وستأتي المسألة في ترجيح الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى هو المقصود بهذا. قال ابن القاسم قال مالك: الصبح هي الوسطى، لأن الظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والصبح فيما بين ذلك، وهي أقل الصلوات قدرا، والظهر والعصر تجمعان، والمغرب والعشاء تجمعان، ولا تجمع الصبح مع شيء من الصلوات، وهي كثيرا ما تفوت الناس وينامون عنها، وهذا لا شك فيه، وهذا واقع الناس، سواء كان بالنسبة لما ذكره ابن العربي في زمنه أو في زمن كذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان يتخلف عنها المنافقون وفضحوا بها وبغيرها أيضا كذلك من الصلوات كصلاة العشاء. فهذه تعتبر محنة الصالحين ومحنة الناس، صلاة الصبح وصلاة العشاء، مع ما فيهما من الأجر العظيم، إلا أنك تجد من يتكاسل عنها، أما الصحابة فلا، فكان يؤتى بالرجل يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف حفاظا على الصلاة وحفاظا على الجماعة مع المسلمين، واركعوا مع الراكعين، وهو مريض وجسمه ربما فيه من الضعف ما الله به عليم، كما أشار ابن مسعود في هذا الأثر: ولقد كان يؤتى بالرجل يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف، وأولئك يتخلفون عن الصلاة ولا يبالون بها، وكانوا يعرفون المنافق بصلاة الصبح، يعرفون أنه منافق وعنده نفاق، لماذا يتخلف عن صلاة الصبح؟ أما الآن جماهير المسلمين يتخلفون عن صلاة الصبح، جماهير المسلمين، فلا يقوم ينهض لصلاة الصبح إلا من وفقه الله وكان وازع الإيمان عنده قوية، تجده ينهض ويترك الفراش، وأحسن وألد ما يكون أنه في ذلك الوقت يقوم ويترك فراشه ويأتي إلى صلاة الصبح وإلى صلاة الفجر التي هي محنة المسلمين ومحنة الناس. فهنيئا لمن واظب على صلاة الصبح، من صلى البردين دخل الجنة. قال رحمه الله: فهذا في زمنه يشتكي منه، هكذا في الأزمنة المتقدمة قبل زمنه، وكثيرا وهي كثيرا ما تفوت الناس وينامون عنها، وبعضهم ما هو منافق لكنه كسلان، عنده كسل وما عنده الهمة في الطاعة، تجد ينام ويغفل عنها ويتساهل فيها، وربما يحصل لبعض من يحسن بهم الظن، تجد يتكاسل عند هذه الصلاة ويضعف في هذا الوقت، فينام يستيقظ بتعب ومشقة لمن يوقظه، يتعبه جدا، حتى ربما من بعض إخواننا هنا تجده يتعبك في إيقاظه لهذه الصلاة، فهي صلاة المحنة للصالحين وللمسلمين، فيعرف بها أقوياء وأشد الإيمان، يعرف بها أقوياء الإيمان وأشد الرجال في الطاعة، ونسأل الله أن يعين على طاعته سواء كان على هذه الصلاة أو على غيرها، فهي ما هي سهل، عبادة الله ما هي سهل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى دعاء أن الله يوفق العبد لطاعته، فما كل واحد يا أخوان يقوم بهذا الذي يقوم به الصالحون، هو شيء من الله سبحانه وتعالى ومحط تفضل منه جل وعلا على العبد، فليس بحول منك ولا قوة أنك تقوم بصلاة الصبح وأنك تصلي الصلوات الخمس في جماعة، والله ما هو بحول منك ولا قوة، وما أعظم هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، لا حول أي لا تحول لنا عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولا قوة أي لا قوة لنا على طاعة الله جل وعلا، هذا أقصر ما يقال في معنى هذه الكلمة وأجمل ما يقال فيها: لا حول أي لا تحول لنا عن معصيته، ولا قوة أي لا قوة لنا على طاعته إلا به، جل وعلا وحده، إن لم يطع إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى تخذل. وهؤلاء الذين ما يقومون لصلاة الفجر ما عانهم الله عليها، وهذا الذي يقوم لصلاة الفجر عانه الله عليها، عانه الله عليها وترك الفراش وترك لذة النوم طاعة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى وتزلفا له. حاصل نحتاج إلى أن نتعاون على البر والتقوى في هذا الجانب، يعين الأخ أخاه إذا رآه نائما بجانبه ولم يستيقظ بعده لصلاة الصبح يوقظه. وننصح وينصح بعضنا بعضا بأننا نقوم الأذان الأول إذا استطعناه، وهذا هو الذي ينبغي، أنه إذا أذن المؤذن خصوصا مع وجود الزحام الموجود في هذا المكان يحتاج إلى الاستيقاظ في الأذان الأول كي يتجهز الشخص لصلاة الفجر ويوتر ويستعد ويأتي المسجد يقرأ هنيئا له والله، خصوصا الإخوان الماكثين في هذا المسجد وهم أحرى والله بهذا الخير، وهو في بيت من بيوت الله لا يفارقه، هذا مسكنه وهذا بيته، إن هذا هذا توفيق والله، بيتك المسجد وأنت ما شاء الله مرابط فيه من عبادة لعبادة تقل فيه، هذا مهلة توفيق من الله سبحانه. بعضهم بيوتهم بيوت الخمارة وبيوت الدعارة، وأنت بيتك المسجد تأوي إليه وتأرز إليه ولا ترتاح إلا فيه، فإذا انقضت الصلاة تهيأت لصلاة أخرى. قال رحمه الله، قال: والظهر والعصر تجمعان، والمغرب والعشاء تجمعان، ولا تجمع الصبح مع شيء من الصلوات، وهي كثيرا ما تفوت الناس. سؤال نحوي عند من؟ عند من من النحاة؟ أنا ما أدري ليش إذا قلت نحوي التفت هنا هكذا معير كاني، عند من خلنا التفت هنا يا أخي؟ خالف هذه العادة عندك يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله. وهي كثيرا، ما يعرب كثيرا؟ هذا نجده في كلامهم، ينصبون كثيرا، كثيرا ما يفعل هذا الشيء هذا الرجل، كثيرا ما يصدر منه هذا الأمر، فما يعرف كثيرا هذه ها؟ كأنه هو، ما نبغي كأنه التي هي تأتي للظن هنا تستعمل للظن، نبغي يقينا، فكأنه هذه للظن هنا نعم أحسنت، مفعول مطلق، وهي كثيرا مفعول مطلق لفعل محذوف، كثيرا ما يفعل هذا، كثيرا ما يصدر منه هذا الشيء، أي يكثر كثيرا هذا الشيء منه، وهي يكثر كثيرا ما تفوت الناس وينامون عنها، فهذا نصبها على المفعولية المطلقة، ولا ترفعها في كلامك فتقول كثير ما يصدر منه هذا الشيء، هذا لحن، كثير ما يفعل هذا الأمر، هذا خطأ. قال: وهي كثيرا ما تفوت الناس وينامون عنها. وقال نحوه زيد بن أسلم في توسط الوقت، نحو ما تقدم عن مالك رحمه الله تعالى. وروي عن ابن عباس أنها الوسطى، أي صلاة الصبح، هذا قول لابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن صلاة الصبح هي الوسطى التي أرادها الله بهذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال ابن عباس الوسطى صلاة الصبح، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة مختلف فيها كما تعلمون قديما وحديثا بين أهل العلم، والأكثرون على ما هو اشتهر عندكم، وهو أنها صلاة العصر للأدلة التي دلت على ذلك الصريحة أنها صلاة العصر، وسيأتي حديث عليه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فقد وجد النص على أنها صلاة الصبح، على أنها صلاة العصر، فلا نحتاج إلى مثل هذا الخلاف. وسيأتي كلام صديق حسن خان جميل جدا في هذه المسألة، تأخذه في غيرها من المسائل، وفي غيرها من المسائل يكون نبراسا لك كلام صديق حسن خان وبنحو كلام غيره. قال: وروي عن ابن عباس أنها الوسطى لأنها صلى في سواد من الليل، من الليل وبياض من النهار، وكثيرا ما تفوت الناس، فهي الوسطى. ولا شك أن صلاة الفجر من أخير الصلوات ومن أجمل الصلوات وأحسن الصلوات، وجاءت الأدلة الحاثة عليها كلها عظيمة الصلاة. ولكن تتفاوت الصلاة من حيث القدر وعلو المنزلة كما يتفاوت الناس، كما يتفاوت الناس في الفضل، كذلك أيضا الطاعات تتفاوت في الفضل وفي الأجر. قال ابن عباس: وقد غنت في الصبح، نعم غنت ثم ترك في الصبح وفي غير الصبح عليه الصلاة والسلام، غنت شهرا، ومن الصلوات التي كان يقنت فيها صلاة الصبح. أما غنت رسول الله حتى فارق الحياء، عن من؟ ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة في صلاة الصبح، حتى فارق الحياة، عن أنس. أحسنت، ما حاله؟ ضعيف، من فيه؟ نعم أبو جعفر، أحسنت، عيسى بن مهان الرازي. فهذا لا يثبت ولا يستدل به على جواز قنوت أو على جواز القنوت في صلاة الصبح دون غيرها من الصلوات، فهذا ليس بصحيح، وقد عده بعض أهل العلم من البدع ملازمة القنوت في صلاة الفجر، وإنما يقنت فيها وفي غيرها عند حصول النازلة الموجبة لهذا الفعل، عند حصول النازلة التي يستحب من أجلها هذا الفعل. وأما أنه يخص الفجر دون غيرها من الصلوات بقنوت الفجر استمرارا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة في الصبح، هذا من طريق عيسى بن مهان أبي جعفر الرازي، وهو ضعيف. قال: وقد غنت في الصبح، هذه هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والله يقول وقوموا لله قانتين، معنى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن الله ذكر هذا أو هذا الجزء من الآية وقوموا لله قانتين بعد قوله والصلاة الوسطى، والمقصود بالقنوت هنا طول القيام، هذا الذي يريده ابن عباس والله أعلم. وقد غنت في الصبح طال القيام فيها، وقد قال الله بعد قوله والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي في هذه الصلاة، الصلاة الوسطى. والقنوت من معانيه كما تعلمون الإطالة، من معانيه الإطالة، والصلاة الفجر يستحب فيها الإطالة في القراءة وقرآن الفجر، المقصود صلاة الفجر، وذكرها بقرآن الفجر لما تعلمون أنه يطال فيها القراءة، قراءة القرآن. فهذا استدلال هذا الحبر، حبر الأمة عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس، على أن صلاة الفجر أو الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لأن الله قال عقبها وقوموا لله قانتين، وهي التي يقنت فيها، وقد قنت رسول الله فيها، أي أطال القيام فيها وأطال القراءة فيها، فهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، لأن الله أردف الوسطى بقوله وقوموا لله قانتين. والقنوت يكون في صلاة الفجر، أي الإطالة، مقصود الإطالة. قال ابن عباس أيضا: وقد غنت في الصبح، هذه الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: المسألة الرابعة في تحقيقها، أي في تحقيق الصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ قال: يبعد في الشريعة أن تسمى وسطى بعدد أو وقت، يبعد هذا أن تسمى وسطى بعدد أو وقت، فهذا يقول بعيد، وسيأتي أنه يقول الحق أحق أن يتبع، وإن قال مالك بما تقدم أنها وسطى في الوقت، وإن قال غيره أنها وسطى في العدد، فالحق أحق أن يتبع، هذا يبعد، يبعد هذا في الشريعة أن تسمى وسطى بعدد، والحق أحق أن يتبع، وهو مالك يخالف هذا باعتبار تسميتها وسطى بالنسبة للوقت أو بالنسبة للعدد. قال: المسألة الرابعة في تحقيقها، يبعد في الشريعة أن تسمى وسطى بعدد أو وقت، وما العدد والزمان في الحظ في الوسطى، وما العدد والزمان من الحظ في الوسطى والتخصيص عليه، عندك التخصيص عليه، وما للعدد، جيد هكذا، نعم عندنا هم العدد، وما للعدد، نقول في المخطوطة وما للعدد والزمان من الحظ في الوسطى، تقول في المخطوطة وما للعدد، هذا أحسن. وبعده والتخصيص عليه. قال: وما للعدد والزمان من الحظ في الوسطى والتخصيص عليه. وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدأ في ذلك ويعيد، انظر، يبدي نظره ويعيد فيه، وسيخرج بهذا أنه ما للعدد والزمان من الحظ في الوسطى والتخصيص عليه، ما له شيء. فإذا الوسطى غير هذا الذي ذكر أنها بالنسبة للعدد أو بالنسبة للوقت، فما للعدد والزمان من الحظ في الوسطى والتخصيص عليه. وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدأ ويعيد، ما ينظر للرجال، قال فلان وفلان، ما ينظر للرجال، والحق حق يتبع. وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدأ في ذلك ويعيد، إلا أنه تكلف وقلد بعضهم، إلا أنه تكلف والحق أحق يتبع. صدق، إلا أنه تكلف عندي تكلف يصلح، إلا أنه تكلف ممكن، لكن قال وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدي في ذلك ويعيد، إلا أنه تكلف، ممكن يكون هذا وهذا، إلا أنه تكلف والحق أحق أن يتبع. هذا تسمعها كثيرا، ومنهم من يريد بها الحق، ومنهم من يريد بها كلمة حق أريد بها باطل. والحق أحق أن يتبع كالخارج، إن الحكم إلا لله، فهي كلمة لا شك جميلة وعظيمة، الحق أحق أن يتبع، فما كان عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله يجب اتباعه، وإن خالف من خالف من الأعلام ومن الأئمة ومن أرات الهدى، فالحق أحق أن يتبع مع احترامهم وإجلالهم، ولكن الحق أحق أن يتبع. فهذه كلمة عظيمة قد يراد بها باطل، فيدفع الخير بهذا، الحق أحق أن يتبع كما قال الخوارج، إن الحكم إلا لله. طيب، الحكم لله، من يفهم هذا الحكم الذي هو لله؟ هؤلاء الأغمار من الخوارج السدج، إن الحكم إلا لله، وأصحاب رسول الله موجودون، إن الحكم إلا لله. فهذه الكلمات الجميلة قد يستعملها بعض الناس على غير ما تدل عليه من الحق، فيشينونها جدا، يشينون مثل هذه الكلمات الطيبة. بعضهم ربما تجد بادئ في الطلب، والحق أحق أن يتبع، قد حرر المسألة على فهمه، والحق أحق أن يتبع، وحرر المسألة على فهمه ومو على فهم العلماء، وتجد يشنشن مثل هذه العبارات ويريد تأييد ما ذهب عليه من جهله أو ما ذهب إليه من جهله. فهذه كلمات توضع في موضعها وفيما أراد العلماء بها من قولهم إياها. قال رحمه الله: مثل هذا الآن، ما للعدد والزمان من حظ في الوسطى والتحضيض عليه. وقد كان اللبيب يبدأ ويعيد في الأمر، إلا أنه تكلف وأخرج وذهب إلى ما ذهب إليه. والحق أحق يتبع، وإن قال مالك بأن المراد بها كذا، وإن قال فلان بأن المراد بها كذا، فالحق أحق يتبع. وإن قال ابن عباس أن الوسطى صلاة الصبح، وذكر الوقت أيضا كذلك. قال: والحق أحق أن يتبع. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، معناه لفضلهن، وخصوا الفضل منهن بزيادة محافظة. حافظوا على الصلوات، معناه لفضلهن، كلهن فضليات الصلوات، فحافظوا عليهن لفضلهن ولمكانتهن في الإسلام، ولا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: وخصوا الفضل منهن بزيادة محافظة والصلاة الوسطى. فحافظوا على الصلوات جميعا لفضلهن ومكانتهن في الإسلام، وخصوا منهن الوسطى بزيادة محافظة. هذا معنى إجمالي للآية. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، معناه لفضلهن، وخصوا الفضل منهن بزيادة محافظة. هذا الفضل اسم تفضيل في المؤنث، يقال الفضلة، وفي المذكر أفضل، وقد استعمل أفضل للمذكر المؤنث، هند أفضل من زيد إذا جر المفضول بمن بعده، وعند عدم ذلك يقال هند فضلة النساء، فضلة أي أفضل النساء، فهو فضلة من أفضل. قال: معناه لفضلهن، وخصوا الفضل منهن بزيادة محافظة، أي الزائدة الفضل، وتعيينها متعذر، تعيينها من هذه الآية متعذر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صدق، تعيينها من هذا متعذر، لكن تعين من السنة، أما من الآية فلا، لا يمكن أن تعين الوسطى من الآية، فتحتاج إلى دليل يعينها خارج الآية هذه التي ذكرت. والدليل قد جاء ولله الحمد أن المقصود بالوسطى هنا صلاة العصر كما سيأتي في حديث علي. قال وتعيينها متعذر، وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال، بل ذكر الشوكاني كما في شرح المنتقى أنه اختلف في تعيينها على 18 قولا، وهنا ذكر سبعة أقوال، بل الشوكاني في المنتقى شرح المنتقى وسمى شرحه بنين الأوطار، اختلفوا فيها قال إلى 18 قولا، وذكرها هناك، وذكر قول أو ذكر دليل كل قول وما تمسك به كل طائفة، وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور، وهي صلاة العصر، والله أعلم. قال صديق حسن خان وقد روي عن الصحابة تعيين أنها العصر آثار كثيرة، وقد روي عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كثيرة، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره، كلام مختصر مفيد. وقد روي عن الصحابة في تعيينها آثار أنها العصر آثار كثيرة، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره. واختلفت الآثار عن الصحابة في تعيينها، لكن جلهم على هذا الذي سمعته أنها العصر، ويكفينا حديث رسول الله في تعيينها. وسنذكر كلاما جميلا لصديق أيضا رحمه الله. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال، الأول أنها الظهر قاله زيد بن ثابت، الثاني أنها العصر قاله علي في إحدى روايتيه، الثالث المغرب قاله البراء، الرابع أنها العشاء الآخرة، الخامس أنها الصبح قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة، والرواية الصحيحة عن علي أنها الصبح، له روايتان، الأولى أو إحدى الروايتين العصر، والرواية الصحيحة عنها ما ذكر عن ابن عباس وابن عمر وأبي أمامة أنها الصبح، الخامس أنها الصبح قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة، والرواية الصحيحة عن علي رضي الله عنه، السادس أنها الجمعة، السابع أنها غير معينة، والراجح منها من هذه الأقوال العصر كما سيأتي. قال وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل، بل يستقل بالدليل قول من ذهب إلى أنها العصر، لكن بحسب ما ظهر له من معارضة بعض الأدلة لهذا الدليل الصحيح الصريح، كما سيأتي بذكر أثر عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، بل ما جاء في العصر يستقل بالدليل على التعيين، وأن المقصود به العصر وليست الصبحة ولا المغرب ولا العشاء ولا الظهر، بل المقصود بها العصر، وهو يستند إلى ما يستقل بالدليل في الدلالة على هذا الشيء، لكن الإمام سيأتي ما يعارض هذا الدليل، فلذلك قال ما فيه دليل، كل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل، بل من قال بأنه العصر استند إلى ما يستقل بالدليل وبالمدلول، بالدليل على المدلول، هذا بحسب ما ذهب إليه رحمه الله، لأنه يرى أن حديث علي يعارض حديث عائشة، فلذلك قال حديث علي ما يستقل بالدليل لوجود المعارض له، الصحيح أنه يستقل بالدليل كما سيأتي بكلام صديق. إلى هنا.